قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 45 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن نواصل به الحديث إن شاء الله تعالى مع أهم قضايا العقيدة، ألا وهي قضية التوحيد. وقد حدثتكم عن التوحيد جملة، ثم بدأنا الكلام بشيء من التفصيل عن معنى الربوبية والألوهية. ومعنى توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة ليست بالمعنى الفقهي الذي يفهمه كثير من الناس، صلاة والزكاة والصوم والحج، فيجعل هذه لله ولا يضيره بعد ذلك أن يجعل غيرها لغير الله، فهذا خطأ في مفهوم العبادة. كنا قد نبهنا عليه وصوبناه، وبالنظر في القرآن والسنة، وحيث قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فبما أن العبادة بهذا المعنى القرآني فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. وحول هذا التعريف رأيتنا نبين أركان العبادة أو ركني العبادة وشرطيها وأقسام العبادة وضروبها، فذكرنا عبادات قولية وعبادات فعلية وعبادات قلبية كنماذج وأمثلة، سيما التركيز على ما وقع الخطأ فيه عند الناس فجعلوه لغير الله، ومثاله في القولية الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر. ومثاله في البدنية الركوع والسجود والنذر والطواف والذبح ونحو هذا. ومثاله في القلبية الخوف والرجاء والرغبة والرهبة حين يتوجه بها لغير الله. فذكرنا هذه النماذج وغيرها، نضرب المثل لهذه العبادات القولية والبدنية والقلبية. وفرغنا من هذا المعنى، وأريد أن أقول مع الفراغ من هذا المعنى، ينبغي أن يكون من الأمور المفروغ منها أن العبادة لله. وأعتقد أن هذا المعنى ينبغي أن لا يختلف عليه، سيما عند المسلمين، لأننا ممكن أن نختلف مع غيرنا، مع غير المسلمين في هذا المعنى. فمثلا غيرنا يعبدون غير الله، غير المسلمين يمكن أن يعبدوا غير الله، وضربنا لذلك أمثلة، عبادة الأصنام، الحجر والشجر والبشر والبقر والنجم والشمس والقمر وأنبياء وأولياء، بل وأحبار ورهبان. فعبادة غير الله عند غير المسلمين مستساغة، وكما نقول نحن المسلمين ليس بعد الكفر ذنب، وإلا ما كانوا كفارا، وما كفروا إلا بعبادتهم لغير الله. لكن نحن المسلمين هل يعقل أن نختلف على هذا المعنى، العبادة لله ولا تجوز لغير الله؟ هذا قدر ينبغي أن يلتقي عليه العقلاء فضلا عن العلماء. فما ينبغي لعاقل أن يقول يجوز أن أعبد غير الله؟ لأنك لو رأيت أو سمعت إنسانا عاقلا يقول لك تجوز العبادة لغير الله، تجوز العبادة للأنبياء، تجوز العبادة للأولياء، فماذا تقول عنه؟ تقول هذا إنسان غير عاقل، هذا مجنون، والله إذا أخذ ما وهب أسقط ما طلب، فهو مرفوع عنه التكليف. هكذا في قضية هي من جنس المسلمات، بدهية، كما أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، مسألة في أمور الدين العبادة لله ولا تجوز العبادة لغير الله، خلاص مسألة. يعني تفتكر هذه المسألة يختلف عليها؟ انت تقول بهذا المعنى المفروض لا يختلف عليها، خاصة عند المسلمين، غير المسلمين يعبدون غير الله. طب لا، انا هضيق الدائرة شوي، هقول لك يمكن في الفرق الضالة من لا يلتقي معنا في هذا المبدأ، فرق انطوت تحت راية الإسلام والإسلام منها بريء. فالخوارج النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المرجئة أشنع من الخوارج في ميزان الإسلام، حين اعتقدوا أن الإيمان مجرد تصديق، وإن لم يصحبه النطق باللسان، وبعضهم قال هو النطق باللسان وإن لم يكن مصحوبا بالتصديق، غلاة المرجئة، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومجرد أنك تقول لا إله إلا الله فإيمانك كإيمان جبريل وإيمان محمد عليهما الصلاة والسلام، أو كإيمان الأنبياء والملائكة. في ضلال شنيع عند الشيعة أو فرق الباطنية، وعندهم أشياء كثيرة أشد كفرا وأشد نفاقا. فإذا وجد عند الشيعة من يعبد غير الله، كأن يعبد الآئمة مثلا لاعتقادهم أن الآئمة معصومون، ولاعتقادهم أن الآئمة عندهم من العلم ما ليس عند الله، وعندهم من الصفات ما ليس لله، إلى غير ذلك مما لا أريد الخوض فيه، فالأمر مستساغ عند هؤلاء وأولئك. إذا وجد من ينطوي تحت راية الإسلام باسم الشيخية أو البابية أو البهائية أو القديانية، وهو يعتقد عبادة غير الله، فالأمر ليس بمستغرب، لأن البابية حين تعتقد أن الباب حلت فيه روح الإله فيعبد، أو البهائية اعتقدت أن البهاء إله فيعبد، أو أن القديانية تعتقد أن مرزا غلام أحمد نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن حقه أن يأمر وينهى ويحلل ويحرم وينسخ شريعة الإسلام ويحرم فريضة الجهاد، فهو بذلك يعبد. وشأنهم في ذلك شأن اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كل هذا يعني له وجه منه يقبل أو يعقل، أو نحن نعرفه. وهذا الذي نحن نعرفه ليس معروفا وليس عرفا وليس دينا وليس شرعا، إنما هو واقع موجود، وينبغي أن يحارب ويرد عليه. لكن المسألة أضيق من هذا. ما هو القضية؟ قضية خلاف على أن العبادة لله ما بين مسلمين وغير مسلمين، وما بين فرق ضالة باطلة، لا، ده المسألة أضيق من هذا. ما بين أهل السنة أنفسهم، في من نندرج تحت راية أهل السنة والجماعة، الصوفية على الجملة يندرجون تحت أهل السنة والجماعة، بما أنهم ليسوا خوارج وليسوا مرجئة ولا معتزلة ولا شيعة ولا بهائية ولا قديانية وهكذا، فهم على الجملة أهل سنة وجماعة. ومن ليس صوفيا من عامة المسلمين يندرج تحت أهل السنة والجماعة، ومن عرفوا بأسماء أخيرا في ظل الصحوة الإسلامية من بدايات القرن العشرين وجدت رايات لم تكن موجودة من قبل لمجرد سقوط الخلافة الإسلامية على يد العميل الخائن مصطفى كمال أتاتورك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا اليهودي المتستر بالإسلام من يهود الدنمة وهو ماسوني، والماسونية متشعبة في العالم الإسلامي تحت رايات وأسماء كثيرة جدا، يهود الدنمة وجمعية الاتحاد والترقي، وبعد ذلك وجدت جمعيات أخرى مثل جمعية الأسود، وبعدين بقى اسمها اللينز، وبعدين الروتاري والروتاركت، وشهود يهوى، والمحافل والمدارس الأجنبية، اخطبوط متشعب في الأمة الإسلامية والعربية يتظاهر بالإسلام وكل همه هدم الإسلام. اصطفى كمان أتاتورك، جعلوا منه زعيما كبيرا لدرجة انه جعلوه ينتصر في معركة من المعارك ايام الحلفاء، وقالوا بس الله اكبر كم في الفتح من عجب، قم يا خالد الترك جدد ايام خالد العربي، يعني خالد بن الوليد سيف الله المسلول. ده بيت شعر قاله احمد شوقي في مدح مصطفى كمان أتاتورك، هو نفسه أحمد شوقي اللي بعدها رث الخلافة الإسلامية في قصيدة طويلة لما أسقطها كمان أتاتورك مصطفى كمال وليس له من اسمه نصيب. هذا الأتاتورك ألغى الخلافة ومنع الأذان ومنع اللغة العربية في تركيا ومنع المهم في ظل هذه الهجمة الشرسة على الإسلام وإلغاء الخلافة، أفاق المسلمون والكل بدأ يعمل للإسلام فيما عرف باسم الصحوة الإسلامية. لكن الصحوة الإسلامية دي بعد سنة 24 بدأت بالإخوان المسلمين في الإسماعيلية على يد الشيخ حسن البنا رحمه الله، وبعدين نزلت القاهرة سنة 28، وكان الشيخ محمود خطاب السبكي عليه رحمة الله ينشئ الجمعية الشرعية يحاول ينصر السنة ويحارب البدعة، الشيخ محمد حامد الفقي ينشئ أنصار السنة المحمدية ويناصر العقيدة ويقيم دعائم التوحيد ويحارب الشركيات والقبور والقبوريين، وكل واحد في جانب، الفقي بأنصار السنة في قضية التوحيد والعقيدة ومحاربة القبوريين والمشركين، الشيخ محمود خطاب السبكي في نصرة السنة ومحاربة البدعة، الشيخ حسن البنا يحاول يقيم دولة إسلامية ويطبق الشريعة بعد ما هدمت الخلافة، قال يبقى لابد من إعادة الخلافة بتطبيق الشريعة في مصر وإقامة الخلافة في العالم الإسلامي. وقبل ما يفكر يعمل أي حاجة توالت على المحن على الإخوان المسلمين محنة ورا محنة، وهم في بعد ما قاتلوا فيما عرف بالحرب 48 وكانوا فدائيين وعملوا ما رجعوش من هناك إلا على الطور وعلى السجون وما إلى ذلك، ويقتل حسن البنا تاريخ العوز يراه يروح يقراه. لكن الشاهد إنه هذه الأسماء كلها تندرج تحت مفهوم أهل السنة والجماعة. وبعد كده التبليغ والدعوة، لما حوربت الإخوان بقى في تبليغ ودعوة، هو حاجة كده خفيفة حلوة سهلة في الصلاة، وتعالوا صلوا يا إخواننا وحبايبنا أحباب الخير، تعالوا يا دوب نصلي نسمع كلام الخير والإيمان، مالناش دعوة بالسياسة، مالناش دعوة بأمراض الأمة، مالناش دعوة كذا. ده التبليغ والدعوة. اتسابوا شوية لغاية لما شافوا كل الملتزمين طالعين من تحت عباية التبليغ والدعوة، راحوا أطمين وسطهم على أيام الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه اللي كان رجلا والرجال قليل. طبعا بعد كده لقينا اسم السلفية، اسم الجماعة الإسلامية، اسم الجهاد، اسم التكفير والهجرة. طبعا التكفير والهجرة طلعهم بره دائرة أهل السنة والجماعة لأنهم امتداد لخوارج الأمة. لكن عاوز أقول كل الرايات دي اللي كانت تحت عنوان عريض اسمه الصحوة الإسلامية هم أيضا تحت عنوان عريض اسمه أهل السنة والجماعة، لأنهم لا خوارج ولا معتزلة ولا شيعة ولا مرجئة ولا كذا ولا كذا من الفرق اللي ممكن تعدها وتوصل بها 72 فرقة. المفروض في أهل السنة والجماعة اللي ذكرنا لهم أسماء وقلنا الناس اللي بيمثلوا الصحوة الإسلامية بأسمائهم اللي ذكرناها إخوان تبليغ سلفية جماعة إسلامية جمعية شرعية أنصار سنة محمدية وحطينا معاهم عامة المسلمين وحطينا معاهم الصوفية، المفروض كل دول اللي بنعتبرهم أهل سنة وجماعة يلتقون على قضية لا يختلف عليها اثنان، العبادة لله اللي هو خلاصة توحيد الألوهية. العبادة لله دي حاجة حد يختلف عليها؟ لكن اختلف الصوفية مع السنية. هنا بقى نبدأ نقسم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين، سنية وصوفية. السنية يمثلهم كل الرايات اللي ذكرناها، كان اسمهم على الجملة عند عوام الناس وعند الصوفية السنية، ما كانوش يقولوا الجمعية الشرعية ولا أنصار السنة المحمدية ولا حتى الإخوان، كان يقول لك السنية لأنه كلهم لما التزموا ربوا اللحية، فكان اللي بيربي اللحية في الريف المصري والمجتمع المصري يبقى ده سني. السني ده إخوان قبل ما يحلقوا لحاهم ولا جمعية شرعية ولا أنصار سنة ما تفرقش عند العامي أو عند الصوفي، لكن ده سني. وكان لينا مساجدنا، يقول لك مساجد السنية تحت الجمعية الشرعية اللي بتصور في الصلاة وأنصار السنة برضه، وبعدين يقول لك ده تتصور ده بيصلوا بجزء في قيام رمضان أيام السبعينات، معنى أنه مسجد أنصار السنة والجمعية الشرعية صلي قيام رمضان بجزء، دي كانت يعني زي الفادحة مصيبة كبيرة بالنسبة للعوام اللي طول عمرهم من نعومة أطفالهم ولغاية لما بلغوا من الكبر عتية بيصلوا 20 ركعة بسبح اسم ربك الأعلى اللي هي 19 آية، ويختموا الركعة 20 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما يبصوا لقوا جامع بيصلي قيام بجزء وماشيين كل ليلة أخذوا جزء، أنا كنت أشوف مسجد أنصار السنة والناس ما بتفكر تهوب ناحيته في رمضان، يدوب يجي 20 واحد بيصلوا في جامع كبير. ليه؟ لأنه هيصلوا بجزء من القرآن، ودول هيقفوا ازاي ويعمل يعني حكاية. فالعوام يقولوا السنية ومساجد السنية، لما بدأوا يقلوا أدبهم ما بقوش يقولوا السنية، بقى يقولوا السوءنية. السوء نية يعني مفهومها السوء نية، مش سنية من السنة، لا ده من سوء النية. طيب ايه المشكلة؟ طبعا السنية قاموا يحاربوا البدع، طب والجماعة اللي بيرتزقوا من وراء البدع بدأوا يحاربوا السنية، فأصبح في جبهة للسنية وفي جبهة للصوفية. السنية ومنهم أنصار السنة بيقولوا العقيدة والتوحيد والبعد عن الشرك والبعد عن عبادة القبور وهكذا، ويجي الجمعية الشرعية والشيخ السبك عليه رحمة الله واللي جم بعديه نصرة السنة محاربة البدعة، وبعدين يألف كتب هو والتلامذة اللي عنده زي الشيخ علي محفوظ، يألف كتاب الإبداع في مدار الابتداع يتكلم فيه عن بدع الصلاة وبدع العبادات وبدع العادات وبدع الأفراح وبدع الجنائز وبدع المآتم وبدع كذا وبدع كذا. كتاب الإبداع في مدار الابتداع معروف، والباعث في إنكار البدع والحوادث وغير ذلك. طبعا المسألة أصابت الصوفية في مقتل، لأنه اعتبروها قطع أرزاق. الشيخ الفقي اللي بيقرأ على المقبرة بيقولوا له بدعة، اللي بيقرأ في السرادق بيقولوا له بدعة، الراجل اللي كان بيعمل فراشة بيقولوا له دي بدعة، اللي بيقعد يقرأ السورة يوم الجمعة قالوا له دي بدعة، اللي كذا بدعة. الله الله، لغاية لما المسألة بقت كأنها محاربة للأرزاق، فدخلت في صراع عنيف، وأصبح عندنا صوفية وسنية. شعار السنية العبادة لله، دي مسألة مفروغ منها عند السنية، العبادة لله، وإن اختلفت الرايات أو حتى اختلفت المفاهيم في أمور دقيقة، زي لما تلاقي خلافات يا ترى قضية الوسيلة قضية عقدية ولا قضية تعبدية. عند أغلب السنية قضية عقدية، عند الإخوان المسلمين قضية تعبدية ممكن يختلف عليها، ما هياش من أصول العقيدة مثلا يعني. لكن على الجملة العبادة لله ده أمر مفروغ منه عند السنية، والمفروض يكون مفروغ منه عند كل المسلمين. لا، عند الصوفية ما قالوش العبادة لغير الله وما يقدروش يقولوها، ويوم ما يقولوها هيبقى تصريح بالكفر وإعلان للشرك ووقوع في الردة. العبادة لغير الله الله أكبر، لكن وإن لم يقولوها صراحة أو بألسنتهم قالوا إيه اللي انتوا بتقولوه يا سنية، هالعبادة لله بس كل اللي احنا بنعمله ده ما هوش عبادة، ليس من جنس العبادة لله او العبادة لغير الله. ده اللي احنا بنعمله عند قبور الاولياء والصالحين، كنا نتمسح بالابواب، نتبرك بالاخشاب، نسجد على الاعتاب، ننذر، نطوف بالمقصورة، ندعو، نرغب، نرهب، ننذر، نطوف، كل ده مش عبادة يا اللي هو احنا يا ونقف. هل يعني احنا اللي يا اللي مش فاهمين، يا جهلة، يا أغبية، يا مرتزقة كده يعني؟ ده لما بيبقى فيه قلة أدب طبعا، او حتى من غير قلة أدب، ده بيصرحوا بالكلام ده على انه امر بمعروف ونهي عن منكر. فنيجي نقول لك لا، ده مش عبادة لغير الله، امال ايه؟ دي وسيلة، دي وسيلة او توسل. وبعدين يبدأ يرميك بالجهل على انك انت مش فاهم الوسيلة. اللي بيحصل ده كله عند قبور الاولياء والصالحين في الموالد وفي غير الموالد ما اسمهوش عبادة لغير الله، انت بتسميه كده، لكن الصوفي بيسميه وسيلة او توسل. وبعدين ده ربنا هو اللي قال، ربنا هو اللي امر. فين يا عم؟ قال تعالى عندك التوسل في القرآن الكريم عشرات الآيات، ده غير اللي في السنة. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون؟ أهي بيقول لك أهو، وابتغوا إليه الوسيلة. سامع يلي بالراحة ماشي، وابتغوا إليه الوسيلة، اللي احنا بنعمله ده ما اسمهوش عبادة لغير الله زي ما انت فاهم، ده اسمه وسيلة ربنا أمر بها، قال وابتغوا إليه الوسيلة، هذه آية. وقال في آية أخرى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ها هذه آية ثانية. خد آية ثالثة كمان عشان ما كنتش بتفهم يمكن تفهم. الآية الثالثة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جاءوك، سامع جاءوك، يبقى راحوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه الوسيلة. خد آية رابعة وإذا سألك عبادي عني، شوف سألك، مش انتوا بتحرموا السؤال لغير الله؟ الآية بتقول اهو وإذا سألك، بيسألوا مين هنا وانت تقول لي السؤال لغير الله شرك؟ طب ما هو اللي وإذا سألك هو اللي قال إذا سألت فاسأل الله، هو طبعا بيرميك بالجهل، وهو مش قادر يفرق ما بين السؤال لطلب العلم، السؤال اللي هو مفتاح العلم، وما بين سؤال الله اللي هو من جنس الدعاء. فخد الآية وإذا سألك على إنه سؤال غير الله، زي وإذا سألت فاسأل الله، أهو آية بتقول وإذا سألك يا محمد فيجوز إنك تقول يا محمد وتسأل النبي محمد وتطلب منه الجنة وتطلب منه المغفرة وتطلب منه تفريج الكروب وتطلب وتطلب، ومش النبي محمد بس، وآل بيته كمان. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. القربة دول مين؟ آل بيت النبي، قرابة النبي، آل بيت النبي، يعني يجوز التوسل بآل بيت النبي، وإحنا ما بنعمل حاجة غير كده. هتقول لي طب ما في أولياء مش من آل البيت؟ هقول لك ولو، ما هو عندك القرآن برضو بيقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ها دي يتفهم منها ايه؟ أن بركة الأموات تتعدى للأحياء. يعني انتم ما بتفهموش ليه كل دي ايات اهي بتقول لكم وسيله، جاي تقول لي الدعاء، تقول لي العباده لله ولا تجوز العباده لغير الله، واللي انتم بتعملوه يا صوفيه عند القبور ده شرك. طب امال الايات دي تبقى ايه؟ ففاهم هو كده انه هو اللي فاهم واحنا مش فاهمين، وان هو اللي صح واحنا اللي غلط، وانه فهمنا شيئا وغابت عنا اشياء. ده مش كده، يقول لك وتعالى انتقل بك من القران الى السنه. توسل الاعمى بالنبي عليه الصلاه والسلام صحيح ولا ضعيف ولا تقول لي عليه موضوع؟ يقول له صحيح. حديث توسل الاعمى بالنبي ورد الله عليه بصر، ايوه صحيح. طب اهو اسمه توسل بالنبي ولا توسل بمين؟ تقول توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب والتوسل بالنبي وآل بيت النبي في حديث عمر ابن الخطاب في صلاة الاستسقاء، كنا نتوسل إليك بنبينا أو نستسقي إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك أو نستسقي بعم نبينا. وسقاهم الله ولا لا؟ تقول له سقاهم. شوف قال إيه، كنا نستسقي بنبينا أو نتوسل بنبينا، يبقى دلالة على جواز التوسل بالنبي. تقول له آه، أنت تقول آه لغاية دلوقتي. ولما قال والآن نتوسل بعم نبينا، وعم نبينا ده من آل البيت ولا لا؟ تقول له من آل البيت، يبقى فيها دلالة جواز التوسل بآل البيت. لغاية دلوقتي أنت بتسمع منه إلى أن يفرغ أبو الوليد. فتقول له آه، يقول لك طيب. وعندنا كمان في السنة توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. وعندنا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور واتركوا العزيز الغفور. وعندنا أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد. وعندنا أسألك بحق السائلين عليك. مش كل دي أدلة تقول كل اللي احنا بنعمله عند قبور الأولياء والصالحين ويريتنا نعمله عند قبر النبي لولا الوهابية اللي هناك اللي منعنا، ده احنا كنا عملنا عند النبي عمايل. ده يدوب سابولنا بس والدي بيته هنا وبنعمل فيه عمايل. عارفين انت حكاية الولية المصرية اللي نفسها تحطيها على شباك النبي عليه الصلاة والسلام وبتاعت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية وقفلها بالمرس. اوعي مش كده يا مصرية، ما يجوز يا مصرية، شرك يا مصرية. وعن في اختي دعنا، يا ريت النبي كان عندنا، دعنا عندنا والدي بيته بس وعاملين فيه البدع. أما لما يبقى النبي نفسه عندنا كنا عملنا فيه ايه؟ فيقول لك اللي احنا بنعمله ده توسل مش حاجة تاني، مش عبادة لغير الله. وبعدين انتوا مالكوا كده، ما يعني قافلين مخوكوا خالص ليه؟ عاوزين الواحد كده يروح لربنا على طول منه لله؟ يعني اذا كان الواحد ما بيقدرش يروح للمحافظ إلا عن طريق السكرتير، وما بيقدرش يروح للملك إلا عن طريق الوزير، عاوزيننا كده نروح لربنا على طول؟ ايه ده؟ فيبقى لازم ناخد له حد كده كويس، حد نظيف، حد صالح، نفسه طاهر، ليه عند الله يد، وليه عند الله دولة، وليه عند الله درجة. فاحنا بنروح للأولياء عشان احنا مش كويسين، فبنروح للناس الكويسين. انتوا ليه مش مصدقين يا جماعة؟ طبعا انت سمعت مني اللي بيقولوه اخواننا الصوفية، وطبعا الكلام ده لما تسمعه انت بالطريقة دي تقول لهم المالكة السنية صحيح، ما انت قاعد تقول لنا التوحيد لله والعبادة لله. طب وفيها ايه اللي ما اللي انت قلته ده؟ ده يقنع اي حد. عارف انا اقصدها؟ لان انا اصلا لما بتكلم في قضايا التوحيد بنسى ان انا سني ولا صوفي، بحاول اكون كده متجرد، عاوز اعرف الحق، ابقى وسط. وكذلك جعلناكم امة وسط. صدقني ان الصوفي ما هيقدر يجيب لك كل الادلة اللي انا قلتها لك دي، مش هيقدر يجمعهم كلهم، لكن انا جمعتهم لك. دي حاجة. الحاجة التانية عاوز اقول لك، وانت وبتسمع مني الشبهات دي لو ما سمعتش مني الرد وانقدحت الشبهات في ذهنك تبقى مصيبة المصايب. وده منهج للأسف انه مغلوط، بس انا لما قلته النهاردة وكملته عشان اقول يا جماعة اللي بتسمعوا الاعلام، يا جماعة اللي بتسمعوا برنامج المعجزة الكبرى، يا جماعة اللي بتسمعوا عدنان، يا جماعة اللي بتسمعوا القمص زكريا بطرس واخرين، تسمعوا دول واخرين، اهو انت بتسمع مني دلوقتي الشبهات اللي بيرددها المتوسلة او المتصوفة لجواز كل ما يفعلونه عند قبور الاولياء والصالحين، انت وبتسمعها مني لا يكاد يعترك شك انه الادلة دي في غاية الكثرة وفي غاية القوة. وانه خليني انا شيخ طريق اعوذ بالله وقاعد بقول الكلام ده لشوية عوام، هيقتنعوا ولا ما يقتنعوش؟ ده هيقوموا لو لقوا واحد سني ماشي في الطريق هيعملوا فيه اللي ما يتعمل، لمجرد انه سني او مربي دقنه، يمكن ما يعرفوش مربي دقنه ازاي، لكن لو قدروا ينتقموا منهم باي صوره من الانتقام يقول لك شوف ادي العلم، شوف الشيخ. يا سلام، عندنا شيوخ طرق بيقولوا علم لدني، علم لا من حساب ولا من كتاب، من تحت عتبه الباب. فيقوم العوام طالعين منشكحين قوي، اصل الجماعه السنيه دول عملوا لهم مخوله. ده في واحد سني بس ازهري او ازهري سني كان يقعد يقول كلام كان يمخولنا يا راجل، كان يقول لنا ان السنيه دول صح. انما اللي قالوه الشيوخ بتاعنا ايوه هو ده العلم، الشيخ بتاعنا ده كده، ويطلع مقتنع تماما زي الجهله اللي بيقعدوا دلوقتي قدام الدريم 2 وبيسمعوا برنامج المعجزة الكبرى، والراجل كل يوم يهدم معلم من معالم الدين، وأول مرة الواحد يسمع عن برنامج يجي من الأحد للخميس ويتعاد من الأحد للخميس وعلى مدى شهرين كل يوم قضية من قضايا الدين الثابتة، مما يقال عنه في علم الأصول أمر معلوم من الدين بالضرورة، يروح ماسكه عدنان رفاعي في برنامج المعجزة الكبرى ويكر عليه ويعرضه زي ما عرضت كده شبهات المتوسلة، بحيث اللي قاعد يفتح بقه ويفنجل عينيه. ايه ده؟ والولد اعرفه من التسعينات متكلم، عليم اللسان منافق القلب، ده اللي كان يخاف منه النبي محمد لما قال اخوف ما اخاف على امتي منافق القلب عليم اللسان، ولما قال اخوف ما اخاف على امتي الائمة المضلين، نسأل الله العفو والعافية. طبعا قالوا انه اللي بنعمله عند قبور الاولياء الصالحين ليس عبادة لغير الله كما تتخيلونها يا سنية، كما تتصورونها يا سؤنية. امال ايه؟ دي وسيلة ربنا امر بيها والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنكروا الوسيلة؟ نقول لا ننكر الوسيلة، وكيف ننكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وكيف ننكر الوسيلة وهي في كتاب الله، وكيف ننكرها وهي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها عشرات الأحاديث التي أمرتنا بأن نتوسل إلى الله عز وجل. لكن يبقى السؤال، ما هي الوسيلة وما أركانها وما شروطها، وهل كل وسيلة مشروعة؟ وإذا كانت كل وسيلة مشروعة فلماذا ننكر على اليهود أنهم يريدون هدم المسجد الأقصى لأن غايتهم إقامة مملكة داود وهيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى؟ وعند اليهود الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ ميكافيلي. فإذا كانت كل وسيلة مشروعة فكل ما يفعله اليهود يكون صوابا، لكن بادئ ذي بدء ليست كل وسيلة مشروعة، بل هناك وسائل مشروعة ووسائل ممنوعة، والذي يفرق بين المشروعة والممنوعة ليس الهوى ولا المزاج ولا كلام شيخ الطريقة ولا أوامر أمير الجماعة، لا، إنما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ليه؟ ذلك خير وأحسن تأويلا. فخذ مني مقدمات على حسب ما يتسع الدرس أو يتسع له الوقت إن شاء الله. الوسيلة لغة الوساطة، يقال فلان وسيلتي إليك أي واسطتي إليك. سأجعل فلانا وسيلة بيني وبينك، يبقى وسيلة بمعنى وساطة. المرسال اللي بيني وبينك اسمه وسيلة، والوسيلة دي يعني وساطة، حاجة بتوصل ما بين طرفين. فكلمة وسيلة في اللغة تعني الوساطة، اتخذ واسطة. بس مش الوساطة بتاعتنا اللي هي بيسموها الكوسة، وفلان انت لك واسطة، يقول له وسطتي ربنا، يقول له طب روح. انما لو طلع الكرت من جيبه، اوه طبعا مش هقول لك انه دي شركيات في الأمة. فالوسيلة بمعنى الوساطة، ادي معنى في اللغة العربية. المعنى الثاني الوسيلة بمعنى المنزلة، ده فلان ده ليه وسيلة، يعني ليه منزلة عالية. فلان صاحب وسيلة يعني صاحب منزلة عالية. المعنى اللغوي الأول الوساطة، والثاني المنزلة العالية، الاثنين موجودين في القرآن وفي السنة تأكيدا لهذا المعنى. قول ربنا عز وجل وابتغوا إليه الوسيلة بمعنى الوساطة موجودة في القرآن. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتخذون له وساطة وشفاعة، زي لما قال المشركون عن عبادتهم للأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وساطة بس. هذه الوساطة التي جاء الإسلام ليمنعها وليجعل العبد موصولا بربه مباشرة بلا وساطة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. عكس كده إيه؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فبين أن دول اتخذوا وسائط، بس هنعرف الوسائط المشروعة والوسائط الممنوعة، أو الوسائل المشروعة والوسائل الممنوعة، بدليل أن آية المائدة وابتغوا إليه الوسيلة مشروعة. آية الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة جاءت في مقام الوسيلة الممنوعة، والاثنين كلمة الوسيلة، بس الصوفي ما يقدرش يفرق بين الاثنين. آية وابتغوا إليه الوسيلة جاية في المشروع، آية المائدة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة في سورة الإسراء جاية في الممنوعة، بس هو لقى كلمة الوسيلة في الآية فحطها ضمن الأدلة، كتر أدلة والسلام، اضحك على المغفلين. لا ما ينفعش. يبقى عندنا الوسيلة بمعنى الوساطة جاءت في القرآن وابتغوا إليه الوسيلة، وجاءت بمعنى المنزلة العالية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حين قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه. صلوا كلكم عليه الصلاة والسلام، ولا قال للمؤذن صلي؟ هل ثم صلوا مش المؤذن بس اللي هو بعد لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك ويديها بقى اديها وشعل بقى أقول لك العملية كالراي قوي لا ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وبعد كده قال لنا إيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة هذه وسيلة بمعنى المنزلة وفي الحديث دلالة على إنك لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسأل الله له الوسيلة يبقى الوسيلة دي هتكون وسيلة إنك تنال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة ومين فينا اللي مش محتاج شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام طب وإيه دعاء الوسيلة يا رسول الله علمهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته خلص الحديث ما فيهوش زيادة والدرجة العالية الرفيعة لأنها ضعيفة وما فيهوش إنك لا تخلف الميعاد لأنها غير ثابتة في الحديث يبقى تقول الحديث بنصه كده عرفت أنت معي معنى الوسيلة لغة في معنييها الوساطة والمنزلة الوسيلة شرعا انتقل معي إلى معنى الوسيلة شرعا الوسيلة شرعا التقرب إلى الله ما هي وسيلة بقى زي لما تيجي تتقرب بأي واسطة من شخص لشخص أو منك لشخص آخر فالوسيلة هي التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع احنا كده هنتكلم بقى في الشرع اهو فهنشوف الشرع هيقول لنا ايه التقرب الى الله عز وجل بامر مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من امر مرهوب ده تعريف اجتهادي للوسيلة شرعي الوسيلة او التوسل التقرب الى الله بإيه؟ شيخ الطريقة؟ بولي؟ بنبي؟ بملك؟ بعمل صالح؟ بدعاء؟ بأي شيء؟ قال لك التوسل إلى الله بأمر مشروع هتجيب المشروعية بتاعته منين؟ من القرآن والسنة فالتعريف مش هيدي لك التفصيل لكن التفصيل جاي بعد إن شاء الله يبقى التوسل إلى الله أو التقرب إلى الله بأمر مشروع ليه بقى أنت بتعمل كده لتحقيق مرغوب أمر ترغب فيه دنيوي أو أخروي والفوز بمطلوب بتطلب النجاح بتطلب الجنة والنجاح من أمر مرهوب شيء تخافه وترهبه فبتقول يا رب وفي الحالة دي بتقول كذا وكذا بتتوسل إلى الله بتقول له بحق إيماني بك تقول له يا رب بحق أسمائك الحسنى يا رب باسمك الأعظم الذي إذا دعيت بها أجبت إذا أسئلت بها أعطيت يا رب أنا في يوم من الأيام عملت عملا صالحا إن كنت قد عملته ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه تروح لواحد تقول له ادع الله لي فدعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب انت كده ماشي مع الوسيلة وبتدور على الوسيلة المشروعة يبقى التوسل شرعا هو التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع. وإن قيدت التعريفة بعمل مشروع بس ما ينفعش عمل بس، لأنه في عمل وفي أمر أو أمور أخرى غير العمل، العقيدة، التوحيد، الإيمان، توسل بالأسماء الحسنى، بدعاء أخيك، يبقى تقول التوسل إلى الله بأمر مشروع لتحقيق مرغوب والنجاة من مرهوب والفوز بأمر مطلوب. خلاص عرفنا الوسيلة لغة واصطلاح. أركان الوسيلة ثلاثة: المتوسل إليه والمتوسل والمتوسل به. المتوسل إليه وهو الله جل في علاه، خلاص ما هو لازم نتوسل إلى الله، ما نتوسل لمين؟ والمتوسل وهو العبد، والمتوسل به أو الوسيلة اللي هي الوساطة النوعية اللي هتتقدم بها لله عز وجل. هتتقدم إلى الله بإيه؟ بأمر مشروع ولا أمر ممنوع؟ هتذبح ذبيحة وتنذرها لله وتوزعها على الفقراء والمساكين، ولا هتذبحها وسيلة للبدوي أو لحد من أولياء الله الصالحين وتقول عشان خاطر الفقراء اللي هناك؟ يبقى عندنا ثلاث أركان: متوسل وهو العبد، محل اتفاق، العبد يتوسل. السنية بيقولوا إنه العبد يتوسل، والصوفية بيقولوا إن العبد يتوسل. ومتوسل إليه وهو الله برضو محل اتفاق، السنية والصوفية بيقولوا الله هو المتوسل إليه والعبد هو المتوسل. أما ليه وجه الخلاف في نوعية الوسيلة المتوسل به إيه بالضبط؟ هنا بقى الخلاف ما بين السنية والصوفية. قوم السنية أو الصوفية الأول يديهم حقهم برضو ناس قدام عننا. فالصوفية قالوا كل حاجة وسيلة، كل شيء وسيلة. تروح عند القبر وتسجد على القبر دي وسيلة، تنظر للقبر وسيلة، تتبرك تتمسح وسيلة، تعمل اللي ما يعمل وسيلة، كل اللي يخطر على بالك وسيلة. يعني فتحوا الباب على مصراعيه، لدرجة ان الوسيلة دي لما تيجوا تتتبعوها في الحاجات اللي بتحصل عند الطرقيين ومع شيوخ الطرق شيء لا يبارى ولا يطاق ولا يكاد يصدق باسم الوسيلة. حاجات منكرات بترتكب، منكرات عظيمة جدا، على انه دي وسيلة. بلاش اقول تفصيلات، لكن الخلاف في نوعية الوسيلة ان الصوفية قالوا اي حاجة تبقى وسيلة، مادام ربنا قالوا وابتغوا اليه الوسيلة خلاص احنا هنتوسل بالانبياء وسيلة، هنتوسل بالاولياء وسيلة، بالملائكة وسيلة، بالاحياء وسيلة، بالاموات وسيلة. لا، حيلك حيلك، مش كل حاجة كده فتة، يعني مش كل حاجة خلاص، يعني زي ما بناكل الفتة كده ناخد الدين، دي اسمها فتوى مش فتة، ودين مش طين ولا تين، ويطلع في الآخر برشومي ولا شوكي الله أعلم. لا، دين دين، دينك دينك لحمك دمك دين، وانظروا عمن تأخذون دينكم دين، وأصله الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الدين ده قرآن وسنة. فنيجي نشوف، مش ممكن يكون كل حاجة وسيلة، مش ممكن يكون التمسح بالأخشاب والتبرك بالأبواب والسجود على الأعتاب وسيلة، النذور والصناديق والطواف وكل اللي بيحصل ده على انه ده وسيلة، دي عبادات لغير الله. هم قالوا لا دي مش عبادة لغير الله، دي وسيلة. يا جماعة حاجة كده نضرب بيها المثل بعد ما عرفنا معنى الوسيلة واركان الوسيلة، السؤال: هل كل وسيلة مشروعة؟ قبل ما نجاوب هل نشوف عندنا حاجة اسمها وسيلة وحاجة اسمها غاية؟ الشرع بيقول الوسيلة تكون صحيحة والغاية تكون مشروعة، معروفة دي ولا لا؟ الوسيلة تكون صحيحة والغاية تكون مشروعة، فلا الغاية تبرر الوسيلة ولا الوسيلة تبرر الغاية. افرض واحد ليه غاية كويسة، غاية مشروعة، بس الوسيلة إليها ممنوعة، ازاي؟ هل نضرب مثل بأمور الدنيا قبل أمور الدين؟ من ضمن الحاجات اللي ممكن انت وغيرك يهدف إليها كغاية من الغايات، لو أن إنسانا مريضا بيرجو ايه؟ الشفاء. رجاؤه الشفاء غاية مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروع. ده لو انه مرض ولا أخذش بأسباب الشفاء وترك نفسه حتى يموت يأثم، يأثم، فلا بد أن يأخذ بأسباب الشفاء. احنا دلوقتي مش هنقول مرضه ايه، لكن هذا المريض اللي ممكن نقول عنده الحصوة، او مريض عنده صرع، او مريض عنده فيروس سي في الكبد، او مريض عنده فشل كلوي، او الى اخره، ده نفسه ربنا يشفيه، والله هذه الغاية مشروعة، بس الوسيلة اليها ازاي؟ ناس قالوا له يا عم سيبك من كلام الدكاترة، سيبك من الاطباء دول وكذا، امال ايه؟ تعالوا روح للشيخ فلان، وهو مش شيخ، ده دجال بس مشهور على انه شيخ، وخذوا للدجال الفلاني او العراف اللي بيعرف عشان يعالجه، ويمكن يمكن يتم الشفاء. انا بقول يمكن، لكن الوسيلة اللي اتخذها مشروعة ولا ممنوعة؟ ممنوعة. الثاني اللي عنده الحصوة قالوا له وفيها ايه لو تبلبع لك ازازتين بيرة، تشرب ازازتين بيرة هيخلوا الحصوة دي تنزل زي الهواء وممكن يحصل. طب ما انت عندك الشعير حلال تغليه، انما تروح للبيرة اللي هي خمرة، وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، والخمر ليست دواء ولكنها ذات، وتروح تقول لي لا أنا هشرب بيرة عشان بدل ما أعمل تفتيت حصوة أو أعمل عملية، أو لسه هستنى أخذ عسل وحبة بركة، لا لا ما ينفعش. وسيلة مشروعة اللي ممنوعة؟ اللي ممنوع. المرأة اللي نفسها تحمل وعندها مشكلة في الرحم او في الانابيب او كذا، قالوا لها سيبك من كلام الدكاترة، تعال عند الشيخ ابو السعود، فان ابا السعود له جاه ومنقبه، من جاء عنده لا يرد طلبه، وكأنه طبيب نساء متخصص في الحكاية دي. تروح عند المقبرة بتاعت ابو السعود في داخل الملك الصالح مصر القديمة، تلاقي سواد نسوان متلقاها عند المقبرة، ايه دول كلهم جايين عشان اللي تحمل واللي تخلف واللي كذا واللي كذا، وتبات في المقام وتتمرغ في المقام وحاجات من هذا القبيل، ويمكن تحمل، الله أعلم. لكن في الأخير وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ وخد على كده أمثلة الغاية لما تقول طيب واحد مريض ونفسه ربنا يشفيه، فذهب إلى الطبيب فشخص الداء ووصف الدواء فوافق الدواء الداء فبرئ بإذن الله. مشروعة ولا ممنوعة؟ هذه مثل. هدي لك مثل ثاني لواحد يريد أن يغتني. الغنى في الإسلام مشروع ولا ممنوع؟ غاية مشروعة. جبناها منين؟ من مثل قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. في واحد هيبقى فاعل للزكاة إلا إذا كان عن ظهر غنى؟ هو مش هيزكي إلا لأنه غني، عنده فلوس حوشها بلغت النصاب، فاضت عن قضاء حوائجه الأصلية، حال عليها الحول، يبقى بقى عنده مال فائض، يبقى غني، يبقى هيزكي، يبقى والذين هم للزكاة فاعلون. ده غير الموجود مثلا في النصرانية أن الغني لا يدخل ملكوت السماوات. ما يدخلش ليه يعني؟ غني وهيأدي حق الله في الغنى، المال هيزكيه وهينفق ويتصدق. ده الغني الشاكر ممكن يفوق الفقير الصابر بمراحل، ودي مسألة معروضة في الشريعة الإسلامية: الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ مش هتعرض لها دلوقتي بالتفصيل، لكن أقول لك إنه الغني الشاكر ممكن يفوق الفقير الصابر بكتير جدا. ورضي الله عن عثمان بن عفان، ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف. ما تقوليش ما عبد الرحمن بن عوف هيدخل الجنة حبوا، ما صحش، لم يصح. إذن كونك تغتني غاية مشروعة. الوسيلة للغنى، في وسائل للغنى اسمها الوسائل السريعة أو وسائل الثراء السريع، أغلبها نصب، سرقة، رشوة، اختلاس، نواب القروض، الناس اللي بتهبر، الناس اللي نهبوا البلد وبيغتنوا، وغنى فاحش فاحش. ولما تمسك الحاجات دي تقول ينفع واحد عشان يغتني يختلس؟ وسيلة ممنوع. واحد بيسرق ايده خفيف يستنى الايام اللي الناس بتقبض فيها ويطلع الاتوبيسات، وهب على طول كده تلاقيه سحب له كم محفظه، والراجل الغلبان المسكين اللي مستني اليوم اللي هيقبض فيه وبتساله ازاي حالك، ولك الشهر كله كويس عاد عن 29 يوم الاخر، يعني الشهر بقى هو اليوم اللي قبضه بس كويس. طب ده اللي قبضه راح لاهف منه المحفظه، ما بقاش عنده حاجه كويسه. فلما واحد بيسرق، واحد بينصب، واحد بيختلس، وسائل ممنوع. واحد ليه عم غني جدا ومش مخلف، هو ابن اخيه هيبقى الوريث الوحيد، قاعد مستنى عمه يموت، يموت مش عاوز يموت، راح مموته، وبعد ما مات ورثه واغتنى وبقت كل الاموال والاطيان والعمارات والفلل بتاعته. اغتنى بوسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ والجماعة اللي مش هدخل من المثل للسياسة وتقول لي لا حيلك حيلك واخش على نواب القروض وقروض النواب والحاجات دي، لا ما خلينا على قدينا وخلاص. طيب واحد بقى يوفر من المرتب بتاعه، موظف وبيوفر قرش من المرتب، او تاجر صدوق امين وربنا اربحه خيرا، واحد كذا بيشتغل في صنعة وأمين في صنعته وربنا أربحه خير، بيجيله مثلا مبلغ وقدره كل يوم في الصنعة في التجارة، فبقى يصرف نصه ويوفر نصه، المهم ده أو ده أو ده من وسيلة حلال، سواء كانت صنعة أو تجارة أو وظيفة، وفر قرش لغاية لما اغتنى. ولما اغتنى مثلا وسع على نفسه وعياله، مرة جاب شقة، مرة جاب عربية، مرة اشترى لهم حتة أرض للزمن. سافر سفرية وربنا وسع عليه جاب قرشين برضو اغتنى. الوسائل دي مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. طب زي ما قلنا هم مثالان، خدنا مثال المريض اللي عاوز يتعالج ومثال الفقير اللي عاوز يغتني. اتضح من المثالين ان الوسائل منها المشروع ومنها الممنوع ولا لا؟ وان الممنوع اكثر من المشروع، ده تكاد تكون الوسيلة المشروعة حاجة واحدة، زي لما قلنا في المريض يروح للطبيب يشخص الدواء ويصرف الدواء، او الغني اللي عاوز يغتني بس بالحلال، بس ضربنا له مثل يبقى صنايعي او تاجر او موظف بس بالحلال، انما التانيين صور كثيرة. طيب يبقى يقينا ليست كل وسيلة مشروعة، بل هناك وسائل ممنوعة. فإذا قال الله وابتغوا إليه الوسيلة، علمنا يقينا أن الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، وأن الذي يطلبه الله عز وجل منا هو المشروع، وأنه يحذرنا من الممنوع بدليل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فآية المائدة دلت على الوسيلة المشروعة، وآية الإسراء دلت على الوسائل الممنوعة، فما المشروعة وما الممنوعة موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، زدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحفظ المسجد الأقصى الأسير وتطهره وتحرره وتحفظه من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص، واجعلنا من أهل العقيدة الصافية. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم من حملنا أمانة الدعاء فأعطيه سؤله، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، وفرج عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم ارفع راية التوحيد، وانصر أهل الحق، وارفع راية أهل السنة والجماعة، وارزقنا التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، وعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.